هي ابنة زعيم اليهود، حلمت بالانتساب الى محمد صلى الله عليه وسلم كزوجة قبل ان تلتقيه، فقد رأته قمرا منيرا في ليل داجن، ثم عرفته رجلا كريما وقائدا رحيما يشفق على سبايا الحروب ويطلب لهن الرفق والإحسان، حتى غدت واحدة من زوجاته، إنها صفية بنت حيي رضي الله عنها. تبدأ قصة صفية بنت حيي بنت أخطب زعيم اليهود عشية غزوة خيبر. فقد كشفت غزوة الخندق في السنة الخامسة للهجرة عن الدور التحريضي لليهود في التربص بالإسلام والكيد لدعوته، بعد أن قام بنو النضير وبنو قريظة من اليهود بتحريض قريش على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقطعوا لهم العهود بمساعدتهم إنهم غزوا المسلمين. وقد نتج عن غزوة الخندق أن انكشف أمر بني قريظة وتآمرهم مع قريش، فتوجه المسلمون لحصارهم في ديارهم ولم يرجعوا حتى نزلوا عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بنو النضير فقد قرر الرسول عليه الصلاة والسلام في مطلع السنة السابعة للهجرة أن يتهيأ لشن معركة حاسمة على معقلهم الأساسي في خيبر بغية استئصال شأفتهم. وقد حاصر المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة وحصن خيبر الذي يقطنه اليهود، وفصلوا بين اهل خيبر وحلفائهم ليمنعوا عنهم نجدتهم. وقد حاول هؤلاء وعلى رأسهم بني غطفان نجدة اليهود، ولكنهم خافوا اذا تركوا اهليهم واموالهم من غزو المسلمين لهم. فآثروا البقاء في احيائهم، وبذلك توفر للرسول صلى الله عليه وسلم فرصة القصاص من اهل خيبر الذين لم يألوا جهدا في المكيدة والتآمر على المسلمين. وكانت غزوة خيبر واحدة من اصعب غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد خرج عليه الصلاة والسلام اليها في النصف الثاني من شهر محرم في السنة السابعة للهجرة، ولما اشرف على حصون خيبر مع جيشه وقف عليه الصلاة والسلام ليتنبأ بنصر الله المبين، اذ قال: الله اكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكان وصول المسلمين إلى خيبر ليلا، فطوقوها بقواتهم، ولما أراد اليهود أن يخرجوا صباحا لأعمالهم فوجئوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وجيشه، وارتدوا الى حصونهم يختبئون فيها ويناوشون المسلمين من خلف اسوارها، وقد استعصت على المسلمين، واقتحم المسلمون الحصن بعد نضال عسير قتل فيه الرجال وسبيت النساء، وكان من بينهن صفية بنت حيي بن أخطب. لم تكن صفية حين ذاك قد جاوزت 17 من عمرها، لكنها على صغر سنها كانت قد تزوجت مرتين، الاولى من فارس قومها وشاعرهم سلام بن مشكم القرظي، والثانية من كنانة بن ابي الحقيق النضري صاحب حصن القموس اعز حصون خيبر. وقد جيء بكنانة بن الربيع بن ابي الحقيق زوج صفية، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنكر ونفى أن يكون عنده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ فقال كنانة: نعم. فلما اكتشف المسلمون مخبأ الكنز عنده دفعه محمد صلى الله عليه وسلم الى محمد بن مسلمة الانصاري فضرب عنقه ثأرا لاخيه محمود بن مسلمة الذي قتله اليهود في اول المعركة. وسيقت نساء خيبر سبايا، وفي مقدمتهم صفية امرأة كنانة مع ابنة عم لها يقودهما بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمر بهما على ساحة امتلأت بالقتلى من اليهود، فهمت صفية أن تصيح، لكن الصيحة احتبست في حلقها. أما ابنة عمها فأعولت تصرخ وعفرت رأسها بالتراب. ولما جيء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى نظرة رحيمة وهو يقول لبلال: أنزعت يا بلال منك الرحمة حتى تمر بامرأتين على قتل رجالهما؟ وقد نظر صلى الله عليه وسلم في حال ابنة عم صفية التي كانت شعثاء الشعر معفرة بالتراب لا تكف عن العويل والصراخ، فقال وهو يشيح بوجهه عنها: أغرب عني هذه الشيطانة. أما صفية بنت حيي فقد كانت في حزنها الصامت وجزعها المكبوت تحاول أن تتماسك في ترفع وكبرياء، فأدرك صلى الله عليه وسلم مبلغ حزنها ورق لحالها، ثم أمر بها فألقى عليها رداءه الشريف، فكان ذلك إيذانا بأنه قد اصطفاها لنفسه. وفي حديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية بنت حيي قال لها: هل لك في؟ فقالت: يا رسول الله، قد كنت أتمنى ذلك في الشرك، فكيف إذا أمكنني الله منه في الإسلام؟ فأعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكان عتقها صداقها، ثم دفع بها إلى أم سليم تهيئها وتعدها عندها، وقد انتظر حتى هدأت المناحة وظن أن الروع قد ذهب عنها أو كاد، فحملها وراءه وانطلق بها إلى المنزل في أطراف خيبر على بعد 6 أميال منها، فمال يريد أن يعرس بها لكنها تمنعت وأبت، فتركها صلى الله عليه وسلم واستأنف مسيره راجعا بعسكره إلى المدينة. فلما كان بالصهباء بعيدا عن خيبر نزل هناك يستريح، فبدا له أن صفية متهيئة للعرس، ودخل صلى الله عليه وسلم عليها وفي نفسه شيء من موقفها الأول، وسألها بعد أن راحت تباسطه الحديث: ما حملك على الامتناع أولا؟ فأجابت صفية رضي الله عنها: لقد خشيت عليك قرب اليهود، فزال ما كان يجد في نفسه من جفوة. وهناك خارج القبة التي دخل فيها عليه الصلاة والسلام على صفية بات رجل من الأنصار وهو أبو أيوب خالد بن زيد يقضان ساهرا متوشحا سيفه يطوف بالقبة على غير علم من المصطفى. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم سمع حركته ورأى مكانه فسأله: ما لك يا أبا أيوب؟ فأجاب رضي الله عنه: يا رسول الله، خفت عليك من هذه المرأة، قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وكانت حديثة عهد بكفر، فخفتها عليك. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له قائلا: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. لم يسكن الرسول عليه الصلاة والسلام صفية في حجرة من حجرات زوجاته السابقات، بل استأجر لها دارا عند أسامة، وقد قصت عليه عند دخوله قصة الحلم الذي كانت قد حلمت به بالزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها في ليلة عرسها بكنانة بن الربيع رأت في المنام أن قمرا وقع في حجرها، فلما صحت من نومها عرضت رؤياها على كنانة، فقال غاضبا وقد تملكه غيظ شديد: ما هذا إلا لأنك تمنين ملك الحجاز محمد؟ ولطم وجهها بلطمة قوية غليظة ما يزال أثر منها في وجهها. وقد روت السيدة صفية رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكريات عن إرهاص أهلها اليهود عن النبي المنتظر الذي يعرفونه تمام المعرفة من أسفارهم، ثم حقدهم وغيظهم يوم استقبلت يثرب النبي المهاجر صلى الله عليه وسلم بالأهازيج. وتذكر رضي الله عنها يوم قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة ونزل بقباء، وكيف غاب أبوها وعمها فلم يرجعا حتى غربت الشمس، وتقول: أتياك اللين ساقطين يمشيان الهوينة، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم، وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ فقال أبي: نعم والله. قال عمي: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ فأجاب أبي: عداوته والله ما بقيت. وتسامعت نساء المهاجرين والأنصار بصفية بنت حيي اليهودية التي غدت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئن ينظرن إلى جمالها. أسند الواقدي عن أم سنان الأسلمية قالت: لما نزلنا المدينة بعد خيبر لم ندخل منازلنا حتى دخلنا على صفية منزلها، وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار فدخلنا عليها متنكرات، فرأيت أربعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منقبات: زينب بنت جحش، وحفصة، وعائشة، وجويرية. فأسمع زينب تقول لجويرية: ما أرى هذه الجارية إلا ستغلبنا على عهد رسول الله. فقالت جويرية: كلا، إنهن من نساء قلما يحضين عند الأزواج. وقد واجهت صفية رضي الله عنها في أوساط البيت النبوي الشريف مظاهر الغيرة النسائية من الزوجات الأخريات، إلا أن لباقتها أسعفتها بالسعي للتقرب من الجميع بلا استثناء، فلم يعرف أنها ناصبت أحدا العداء، كما أهدت حلية من ذهب لابنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها، رمزا لمودتها ومسالمتها. إلا أن ذلك كله لم يعصمها من أن تسمع أحيانا تعريضا بنسبها اليهودي، أو تذكيرا بما بين قومها والإسلام من عداء مرير. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لصفية الحمى والملاذ، وخصوصا حين كانت بعض زوجاته يتفاخرن عليها بأنهن خيرا منها كقرشيات أو عربيات. وقد واساها النبي عليه الصلاة والسلام حين أتته تبكي ذات مرة قائلا: ألا قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ في إشارة إلى نسبها الذي يمتد إلى هارون شقيق موسى عليهما السلام. ونزل كلام المصطفى على صفية بردا وسلاما، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس بغربة صفية بين نسائه، فيدافع عنها كلما أتيحت له الفرصة أو وجد في ذلك ضرورة. ولم تحرم صفية من حماية ورعاية النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر أيامه. وقد روي أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اجتمعن حول فراش الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير، فقالت صفية رضي الله عنها: إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي، فما كان من أزواجه إلا أن غمزن ببصرهن، فما راعهن إلا أن قال صلى الله عليه وسلم: مضمضن. تساءلن في دهشة: من أي شيء يا رسول الله؟ قال: من تغامزكن بها، والله إنها لصادقة. وقد افتقدت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة 11 للهجرة اليد الحانية الكريمة التي كانت تذود عنها، ولم ينس بعض الناس أنها منحدرة من سلالة اليهود الذين طالما كادوا للإسلام ونكثوا العهود مع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وحدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جارية أتته فقالت: يا أمير المؤمنين، إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. فبعث عمر إلى صفية يسألها عن ذلك، فأجابت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. ثم دعت جاريتها فسألتها عما حملها على مثل ذلك الافتراء، فأجابت الجارية والندم يأكل قلبها: الشيطان. وردت صفية رضي الله عنها: اذهبي فأنت حرة. وعاشت صفية بنت حيي رضي الله عنها سنوات طويلة لتضرب مثلا عظيما للمرأة اليهودية التي حسن إسلامها وأخلص قلبها لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن سعد في طبقاته أن صفية وضعت معبرا بين منزلها ومنزل عثمان رضي الله عنهما، فكانت تنقل إليه الطعام والماء وهو في محنة الحصار التي انتهت بمقتله. وعاشت صفية رضي الله عنها لتشهد الكثير من الأحداث بعد ذلك، وماتت حوالي سنة 50 للهجرة في عهد معاوية بن أبي سفيان، ودفنت بالبقيع مع كبار الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فكانت سيرة حياتها مثلا حيا لحسن الطوية ونقاء السريرة وصدق التدين والإيمان بسماحة رسالة الإسلام وقيمه الجليلة النبيلة التي صنعت منها امرأة أخرى.